خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني انتبه رحمك الله، فالوقت يمر ويمضي سريعا. بالأمس كنا نستقبل شهر رمضان، وها نحن نصل إلى ثلث الشهر. مضى الثلث والثلث كثير. اغتنم ما بقى من الشهر، اغتنم يومك بقراءة القرآن بالدعاء، اغتنم ليلك بالقيام، اغتنم ما تبقى لك من الشهر، وأحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى. يقول لقمان لابنه: يا بني لا تكثر من النوم والأكل، فإن من أكثر منهما جاء يوم القيامة مفلسا من الأعمال الصالحة. اغتنم يا بني ما تبقى لك من الشهر، وأحسن فيما بقى، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.